سنن حميدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنن حميدة، أعداد وتقديم الشيخ معز الحجي. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وأسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، وهي تحية أهل الجنة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشهد الله ربي سبحانه وتعالى إننا في شوق إلى لقياكم، وإننا في شوق إلى هذه الحصة وإلى هذه اللحظات التي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكتبها عنده في ديوان الصالحين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، نحن مع موعد جديد، مع سنة جديدة من سنن حميدة، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن حميدة هذا البرنامج الذي قلت فيما سبق أنه منكم وإليكم، أنتم تؤثثونه بما وجدتم في بحوثكم، وأنتم تؤثثونه بما فتح الله عليكم به من علم. فنحن هنا في برنامج نؤثثه مع بعضنا البعض، نظر من العلم مني، ونظر من العلم منك أخي، ونظر من العلم منك أختي، فنكون في ذلك مكتوبين في مجالس الذكر عند ربي سبحانه وتعالى. تلك من المجالس التي يباهي بها الله سبحانه وتعالى ملائكته، وتلك المجالس التي تحفها الملائكة، لأن فيها مطلبهم وفيها حاجتهم، ألا وهي الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وتعلم ما قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا عنده من الهداة المهتدين. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. أحبتي في الله، كما دأبتم ففي سنن حميدة هناك مسابقة دينية، في كل مرة نأخذ باب في القرآن، باب في العقيدة، باب في الفقه، باب في الأخلاق، باب في كل ما من شأنه أن يثري ويذكر بقول الله سبحانه وتعالى وبسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما دام هذا البرنامج هو منكم وإليكم، فمسابقة اليوم بإذن ربي سبحانه وتعالى، السؤال من اقتراح أختنا عائشة الشهبي، ربي بركلها إن شاء الله، أختنا المستمعة من سبيطلة، قالت يا شيخ بالله عليك هذا إن شاء الله يكون السؤال. أنا قلت لها بإذن ربي سبحانه وتعالى، هي بارك الله فيها وكتب الله لها ذلك في صحائف الأعمال، في صحائف الحسنات عندها، قالت هذه أسئلة نقترحها عليك ربما تثري بها البرنامج. فقلت إن شاء الله سيكون سؤالك هو سؤال الحصة. أختنا عائشة الشهبي تقولكم ما هي سورة الأخلاق، السورة التي نعتت بسورة الأخلاق، سورة في القرآن قيل أنها سورة الأخلاق. فاجتهدوا وجدوا في البحث أحبتي، ولكي تتحصلوا اليوم على موسوعة فقهية، موسوعة تتكون من 5 مجلدات قيمة، الفقه على المذاهب الأربعة. الفقه على المذاهب الأربعة هي مجموعة مجلدات تتكون من 5 مجلدات، والجائزة أحبتي في الله اليوم مهدات مع أخونا محمد، مع أخونا محسن عباس العسكري، بيع قطع غيار السيارات والجرارات، ربي يبارك له الحاج إن شاء الله، تطوع معنا باش يقدم الجائزة. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يشفي له عن محمد إن شاء الله، ويرد سالم غانم لهك البلايسة تاعه اللي تعودنا عليه فيها في محل التجارة تاعه إن شاء الله، وربي يبارك له في تجارته، ربي يبارك له في صناعه، على رأسهم ولدنا خليفة ربي يبارك له زادة. فمؤسسة محسن عباس العسكري، بيع قطع غيار السيارات والجرارات في شارع الحبيب بورقيبة، مقابلة لذاعة مباشرة، هي اللي تكفلت اليوم بإهدائنا هالموسوعة الفقهية، هذه الفقه على المذاهب الأربعة للدكتور عبد الرحمن الجزيري. بارك الله فيهم. ونشرع إن شاء الله في الحديث عن سنة جديدة، وذلك بعد الإنصات إلى فاصل إنشادي من اقتراح بنتنا وأختنا، ربي بركنا فيها إن شاء الله فاطمة، الله يجزيها عنا كل خير إن شاء الله. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعداء من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. كيف العيون تنام ندما على الأيام؟ يا صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم، عدت يا أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. فرضاك يا الله هو كل آمالي. إني بذلك قد بسطت يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إذن بإذن رب سبحانه وتعالى سنخوض في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنخوض في أشهر ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم أدركتم أنها الأمانة. نخوض في الأمانة لأن الأمانة كادت أن تندثر، واندثار الأمانة من علامات الساعة أحبتي في الله. فالأمانة لها مكانة في المجتمعات، ولها مكانة وتأثير على الأشخاص والعلاقات، ناخذ. طيب طيب اختي فاطمه تشوف لي مكالمه هاتفيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. صحيح شيخ، ربي يبارك فيك ان شاء الله. مرحبا مرحبا بك اختي، عايشك جمعه مباركه علينا وعليك وعلى الام الاسلاميه قاطبه يا رب. امين يا الله. عايشك يعطيك الصحه بارك الله فيك شيخ على المجهود اللي تعمل فيه. العفو في ميزان حسناتك. العفو يا رب العفو. اي تفضل. اسم الزعيمه الكريمه شكون سيدي؟ سيد الشيخ فضيله من القصيه. فضيله ميساج تعطينا اللقب، لانه اذا في سوره ما ربحت الجائزه اللي هي موسوعه فقهيه اليوم عن الفقه المذاهب الاربع خمس مجلدات، ربما جينا فضيله اخرى تقول اني هي فضيله. والله سيد الشيخ ما نش مشاركه في المسابقه الحقيقه. طيب. ما عنديش الاجابه. ربي يبارك لك ان شاء الله. سيدي الشيخ نحب نتواصل معك انت شخصيا، نحب ناخذ رقم الهاتف نتاعك. به اختنا فاطمه في الجانب التقني تمدك ان شاء الله باذن ربي سبحانه وتعالى برقم الهاتف الشخصي، وربي يبارك فيك ان شاء الله. يعطيك الصحه. امين يا الله. نتواصل اذا ايها الاحبه، فنقول ان الامانه تلك التي عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الأمانة هذه أشهر ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأننا لاحظنا أن الأمانة، مفهوم الأمانة، بدأ يندثر في على زماننا ونعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب إلا نحن إلا سوانا. فالإسلام يرقب من معتنقة، كل مسلم يرقب من الإسلام ماذا؟ أن يكون ذا ضمير يقظ تسام به حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس، وهذا الضمير اليقظ أيضا تحرس به الأعمال من دواعي التفريط والأهمال. ومن أوجب الواجبات وأوكد الأشياء على المسلم أن يكون أمين. لماذا أن يكون أمين؟ لأن نحن نبينا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم اتصف، أشهر ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمانة. فكان أمينا قبل البعثة وكان أمينا بعد البعثة، فاللهم جازي عنا النبي صلى الله عليه وسلم بخير ما جزيت نبيا عن أهله. أشهر ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في كل أمور حياته قبل البعثة، نقول في كل لأن الشارع أو الشرع جعل أدلة ودلالات واسعة للأمانة. نحن ربما نحصر الأمانة في الأمانة المادية، هذا استودعني وديعة، فتلك هي الأمانة. لكن الأمانة أحبكم الله ورعاكم الله وسلمني الله وإياكم ترمز إلى معان شتى، مناطها جميعا شعور المرء بكل ما أوكل له سواء كان ماديا أو معنويا، أن يدرك إدراك جازم بأنه مسؤول عنه أمام ربي سبحانه وتعالى. أمانة وديعة، طيب أنت مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى، وجب عليك أن تؤديها إلى مستحقيها وإلى أهليها. أمانة أخرى ألا وهي أمانة أو استودعك الله سبحانه وتعالى إياها، فها ما أنت فاعل فيها ألا وهي أمانة الدين. ماذا أنت فاعل في أمانة الصلاة وفي أمانة الزكاة وفي أمانة الصوم وفي أمانة الحج وفي أمانة حسن العريكة وفي أمانة صلة الرحم وفي أمانة حسن الجيرة؟ هذه كلها أمانات. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلكم راع وكلكم صفة وصيغة تستعمل للتعميم لا للتبعيض، فكلكم تمس كل الناس، كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة للعالمين. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن رواه البخاري أخرجه البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. انظروا، فهذه أمانة أنيطت في عهدة من؟ الإمام، ألا وهو ولي الأمر، وأنيطت في عهدك في في في في عنقك أنت أيها الرجل، أيها الأب، أيها الأخ، أيها الجد، وكذلك أنيطت في عهدة المسؤول، وأنيطت في عهدة المرأة في بيتها، في بيت زوجها، فهي راعية على بناتها، راعية على أولادها، راعية على ممتلكات زوجها، راعية على البيت بالعموم. فالبيت يسمى، وكما نعرف أن البيوت تسمى على النساء، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. كلنا لا تفريط لأي نوع من لأي شخص في هذا الحديث. يقول ابن عمر راوي الحديث: سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال الرجل في مال أبيه راع مستأمن وهو مسؤول عن رعيته. ونحن كما قلنا أحبتي نجعل الأمانة في أضيق معانيها وآخرها ترتيب. شنو هي آخرها ترتيب في الحديث اللي جاء؟ والخادم في مال سيده. نعود إن شاء الله بعد المكالمة الهاتفية الثانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلام. ربي يبارك البنت إن شاء الله. مرحبا. عايش معك بسمة جرميزي أصيلة بوزقام وتو نكلم فيك من ولاية الكاف. يا مرحبا بنتي بسمة، ونطمنك اللي بوزقام الكل بخير والناس الكل بخير إن شاء الله والقصرين الكل بخير. ومرحبا بيك. الحمد لله. عايش بنتي، عايش بنتي. شيخنا حبيت نسلم عليك فقط باش نقول لك كوني فرحانة برشا، عندي برشا، وأنا حبيت نسمع. جيت مرة أخرى للبوزقام وسمعت الإذاعة مغادي، عجبتني برشا، وفي الوقت تو تحصلت عليها ونسمع فيها مباشرة على الانترنت، وانا فرحانة برشا كوني باش نتواصل معاك. بارك الله فيك، ونحن والشرف يحصل لنا، عظيم الشرف لنا نحن، فنحن هذه الإذاعة منكم وإليكم، هي التي تسمعكم ولستم أنتم الذين تسمعونها، فبثوا إليها مشاعركم، بثوا إليها كل ما يختلج في صدوركم، فمرحبا بكم. ونحن والله أسعد يا بسمة. من فضلك لو تعاود لنا السؤال النجم كان. طيب إن شاء الله نجمت نجاوب ونعاود نتواصل معاكم. يا مرحبا. السؤال حتى تنجم تتواصل معنا حتى على الموقع الرسمي للفيسبوك للإذاعة، تنجم تتواصل معنا إن شاء الله إذا كان استحال الأمر على 77 412 300، تنجم تتواصل معنا على على على موقع الإذاعة فيسبوك. اللي هو سيدي الشيخ من فضلك تعاود لنا الموقع. ادخل على الفيسبوك KFM إذاعة القصرين، بحبذن الله تتحصل إن شاء الله بإذن الله. السؤال هو من من من اقتراح أختنا عايشة الشهبي من سبيت، لربي يبارك لنا فيها إن شاء الله وربي يجعل في ميزان حسناتها. تسأل أختنا عايشة الشهبي، قالت: ما هي السورة التي سميت بسورة الأخلاق؟ ما هي السورة التي سميت بسورة الأخلاق وصفت بأنها سورة الأخلاق؟ بإذن الله إن شاء الله. ربي يبارك فيكم. مرحبا بنتي بس، مرحبا بك. إلى اللقاء. ربي يبارك ليك إن شاء الله. أيها الأحبة، إذن نحن مفهومنا للأمانة أحصرناه في آخر المفاهيم ترتيبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، آخر آخر آخر ما ورد في الحديث: والخادم في مال سيده، والخادم والمال متاع، والمتاع شيء مادي. فنحن الأمانة عندنا يقول لك راني باش نستأمنك على هالمبلغ هذا، هاني باش نستأمنك على على هالصندوق هذا، هاني باش نستأمنك على الكيس هذا، ها وبربي بحدك أمانة. إذا ومتناسين أن الأمانة الكبرى ألا وهي أمانة الدين، أمانة الأخلاق، أمانة المعاملات السمحة. فابن عمر راوي الحديث، هو اللي روى الحديث هذا وأخرجه البخاري بسند صحيح، يقول: سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى. نحن قلنا جعلنا الأمانة في أضيق المعاني وفي آخرها ترتيب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حفظ الودائع، مع أن حقيقتها في دين الله أضخم وأثقل، وهي فريضة، الفريضة التي وصينا ونتواصى برعايتها ونستعين بالله على حفظها، حتى إنه عندما يكون أحدنا على أهبة السفر يقول الجار، يقول الخوه، يقول البو، يقول صديقه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وهذا أيضا رواه الترمذي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، لا إله إلا الله. انظر أحبتي، أعيروني القلوب والأسماع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والحديث رواه أحمد. ولما كانت سعادتنا القصوى أحبتي في الله أن الواحد منا يوقى شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة أو في الأخرى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في استعاذته بين ماذا؟ بين الحالين معا، إذ قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الجوع ضياع الدنيا، والخيانة ضياع الدين. انظروا، والأمانة محصورة بين الدنيا والدين، محصورة في الودائع ومحصورة كذلك في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا أحبتي في الله، في حياته الأولى قبل البعثة يلقب بين قومه بالأمين. ليش يلقب النبي صلى الله عليه وسلم بالأمين؟ في ذلك حادثة ممكن أن نسوقها إليكم أحبتي في الله، تتمثل في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع النزاع حول القبائل، حول ماذا؟ حول الركن، حول الحجر الأسود أو الحجر الأسعد. عرف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بين قومه قبل بعثته بالأمين ولقب بها. فالقبائل من قريش لما بنيت الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن، والركن هو الحجر الأسود، القبائل هذه اختصمت فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون القبيلة الأخرى لأنه شرف عظيم. والحجر الأسود هو حجر من الجنة، وقيل أنه سود بذنوب الخلق من فرط ما يقول لك معناها النبي صلى الله عليه وسلم قبله. وعمر رضي الله عنه ورضاه يقول والله لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، كما أنت إلا حجر. فيقال أنه سود من كثرة ذنوب الخلق. القبائل هذه اختصمت في أي القبائل تنال شرف رفع الحجر الأسود ووضعه في مكانه، كل قبيلة تريد أن ترفع إلى الموضع دون القبيلة الأخرى حتى تخالفوا واستعدوا أصلا للقتال، فلا يرعون في بعضهم البعض إلا ولا ذمة، ليست لهم وثيق وليست لهم عهود قبل الدين، قبل الإسلام، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. مكثت قريش على ذلك أربع ليال وخمسة، أربع ليالي وخمس أيام، تشاوروا في الأمر، فأحدهم أشار إليهم بأن يكون أول من يدخل من باب المسجد هو الذي يقضي بين القبائل في هذا الأمر. انظروا أحدهم، ففعلوا، فكان أول داخل عليهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا سمي، قالوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أي بلغهم وصلهم أخبروه الخبر، قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هلم إلي بثوب وقد أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلم إلي بثوب، إيتوني بثوب من عندكم، فأوتي به. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم رفعوه جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. يا من تزور بيت الله الحرام، يا من تقبل الحجر الأسود، اللهم اكتب لنا العودة، واكتب لكل من يسمع فينا الآن سواء كان من قريب أو من بعيد، اللهم رب اكتب له ذهابا حجا وعمرة عاجلا غير آجل، أمين يا رب العالمين، لتعلم أن ذاك الحجر الأسعد أو الحجر الأسود الذي يسعى كل واحد منا إلى تقبيله لما يكون في تلك الأماكن الطاهرة، هو الذي وضعه هناك هو الصادق الوعد الأمين، وضعه محمد صلى الله عليه وسلم، وضعه في مكانه. القبائل حملت الثوب، والثوب يحمل الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ موضعه أخذه بيده الطاهرة، بيده الشريفة، ووضعه هناك. وكان السبب في زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة، وللحديث بقية إن شئتم ما نأتي على ذلك في حصة أخرى. هذه عموما أحبتي في الله صفة الأمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أصلا. بعد البعثة لا يخفى عليكم أيها الأحبة أن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، عرضت عليه أمانة فحملها، والأمانة هذه كما أسلفت الذكرى يقول الرب سبحانه وتعالى ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. نعود صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام سيد الشيخ، عسلامة. يا مرحبا وبيك أكثر، عايشك أرحم والدي، ربي يبارك ليك إن شاء الله. عايشك سيد الشيخ، خلت واصلة معك في المسابقة. يا مرحبا. عايش كليديا سويلمي من القصري. نادي وش حوالك اختي نادي؟ لاباس سويلمي. اي ربي يبارك ليك، انا عرفتك عاد ماك اتصلت انت شاركت معانا المره الاخرى عاد. اي يرحم والديك ربي يبارك ليك ان شاء الله. احنا من احنا ما ننسوش اللي تواصلوا معانا راه يفكرك في الشهاده. امين يا الله اجمعين ان شاء الله. احنا ولد امك محمد اللي نعيش ان شاء الله الجمعه مباركه علينا وعليك وعلى محمد. امين يا الله. امين يا الله. امين امين. أي شنو هي شنو هي الصورة؟ تقول لك أختنا عايشة الشهبي من سبيتلة. قدرة ربي شاهدنا شوية وظهر لي صورة الحجرات والله أعلم. طيب أنا سجلت الإجابة، أنا سجلت صورة الحجرات وربي يبارك لك إن شاء الله، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون أنت خاطر الجائزة قيمة بصراحة ما تشتريش بالفلوس. حتى أنا ذاك وعليه سيدي الشيخ، حتى نحن نقصين شوية كتب في رمضان وعندي يا مرحبا. هذه فيها مذابين عليها حاجة بيه. هذه الفقه المذاهب الأربعة ما شاء الله، فقه الإمام مالك وفقه الإمام أحمد بن حنبل وفقه الأحناف وفقه الشافعي رضي الله عنهم وأرضاهم إن شاء رحمهم الله بعلمهم. أمين يا رب العالمين. هذه خمسة مجلدات تحوي هذه كل هذا الفقه إن شاء الله. سيدي الشيخ معك أولاد صغير يحب يشارك مع مسابقة مثالة. يا مرحبا مرحبا. أمان الله أمان الله أمان الله. السلام عليك يا أمان الله وأمنك الله يوم الفزع الأكبر. ذكرتني بآمنة وآمنة، نستنوا في صوت آمنة وبشي هل علينا صوت آمنة إن شاء الله. أمان الله أمان الله. تفضل يا سيدي. أي الجواب هو صورة الحجرات. أي الجواب هو صورة الحجرات. الحجرات. ربي بارك ليك يا بابا، أنا سجلت إجابتك إن شاء الله تكون فائز إن شاء الله. أمين يا ربي. ربي بارك الولدي إن شاء الله. ربي بارك الولدي إن شاء الله. إذن أيها الأحبة نتواصل. إذن فهذه الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فحملها الإنسان. أمانة كبرى، أمانة عظيمة تكفل بها، أمانة الخلافة الاستخلاف في الأرض. الله سبحانه وتعالى استخلفنا في هذه الأرض، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، امتحان إما فيه ناجح وفيه خاسر. نسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن نكون من الناجحين. أمين يا رب. أعظم أمانة تكفل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي تبليغ الرسالة، ونحن نشهد الله ونشهد حملة العرش ونشهد جميع الملائكة ونشهد جميع الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح في الأمة وأزال عنها الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا من أبى. ما من شيء إلا ودلنا عليه، ما من خير إلا ودعانا إليه إلا وندبنا إليه، وما من شر إلا ونهانا عن الاقتراب منه. فاللهم ربي جازه عنا بخير ما جازيت نبيا عن أهله. هذا التاجر الصغير الذي استهوى خديجة رضي الله عنها، استهواها بأمانته فكان زوجا لها واتخذته وقربته إليها كزوج، وهي ذات الشرف العالي والنسب. خديجة كانت من أشراف مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا حينها صلى الله عليه وسلم كان تاجر وتاجر صغير. فمن تلكم الأمانة في القافلة التي أرسل على رأسها سألت عنه ذاك الذي كان معه فشكره لها وذكر له الأمانة وتيقنت من الأمانة، فاتخذته عند فخطبته لنفسها، اتخذته زوجا. وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم شهد بها العدو قبل الصديق. وما جاء في حوار أبي سفيان قبل إسلامه وهرقل، نأخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. ربي يبارك لك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك سميرة ميشيل بوزجان. سميرة مرحبا بنتي سميرة، شنو حوالك؟ لاباس. الله يبارك لك وعليك وعلى الأمة الإسلامية الكل إن شاء الله. أمين يا رب. سيدنا الشيخ شاركة معاكم. يا مرحبا. هي صورة الحجرات. صورة الحجرات. طيب سجلنا الإجابة وإن شاء الله من المتصلين إن شاء الله شكون يبحث ليش مثلا قالوا صورة الحجرات، ليش بالضبط صورة الحجرات من بين صور القرآن كلها، ليش من بين قيل صورة الحجرات، شنو الخاصية في صورة الحجرات حتى يقولوا أنها صورة الأخلاق، سميت بصورة الأخلاق. نعود إذن أيها الأحبة، حوار قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بأمانته شكون الصديق والعدو، والعدو قبل الصديق. من ذلك ما قاله ما كان يقوله في ورد في حوار أبي سفيان قبل الإسلام وهرقل. هرقل يقول قالوا سألتك يسأل في أبي سفيان، قالوا سألتك ماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي. وفي موضع آخر يقول هرقل وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. هذه سبحان الله، أبو سفيان قبل إسلامه كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهرقل كذلك كان من أعتى عتاة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تأدية الأمانة، أدى الأمانات وأدى الودائع للناس حتى في أصعب وأحلك الأوقات. قريش تود عنده أموالها أمانة لما يتوسمون فيه من هذه الصفة، من صفة الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجر من مكة إلى المدينة، فماذا يفعل في أمانات الناس التي عنده؟ شيقول يقول لعلي رضي الله عنه وأرضاه، طيب نأخذ صلاة. في السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بأختي نبيها، شنو حوالك؟ يعيشك، شنو حوالك؟ الحمد لله، ربي بارك لك إن شاء الله، وبارك للعائلة الكل يا رب. اللهم امين. وكل من يسمع فينا في اللحظه هذه ان شاء الله. اللهم امين. الله يسلمك. اي ان شاء الله، ان شاء الله ربي ييسر لك انت هلا هالجائزه هذه ان شاء الله يا رب. اللهم امين. امين يا رب. كيف غيري، الله يمتع اللي مش متع بها، الله يمتع ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. يعيشك ربي يبارك فيك ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ. والله يشوف هو الحقيقه سبحان الله، كل ما نقصدوه في توفير جائزه البرنامج يقول لك على الرحب والسعه. يا مرحبا، يا مرحبا بسنن حميده، ويا مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويا مرحبا بالكا اف ام. عايش، الله ينور دربك ان شاء الله. امين يا رب. اخونا محسن المره هذه محفوظ، الله يخليك. امين يا الله، ربي يحفظ اخي واشفي عم يعمر ان شاء الله يا رب. امين. امين يا الله. اخونا محسن، اخونا محسن عباس العسكري المره هذه قلنا له توفرنا الجائزه كذا وكذا، قال على الرحب والسعه، بالرغم من انه عنده عمي محمد زيد في الكلينيك، امس ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله، مع ذلك ابى الا ان يتواصل معنا ووفرنا الجائزه، فربي يبارك له ان شاء الله. امين يا الله. ان شاء الله كل حرف فيها يشفع لبوي وبجنبي. امين يا الله، ما شاء الله عم محمدك دبرتها اليوم راه ان شاء الله. الله يا رب ان شاء الله كل حرف منها يشفع له. امين يا رب. كل حرف يتقراره وحسن له لبوه، الله يوفق له ان شاء الله في الزيد وقد له في الاولاد. الله اكبر، بارك الله فيك اختنا نبيه. اي به، شنو هي سوره الاخلاق سيدي؟ هي سورة الحجرات. وانا طالبة منك يا شيخ انت في كل جمعة تدعي لسوريا ربي خفف عليها منزل من داء ومن دمار. امين يا رب. امين يا رب. اللهم ربي ارفع الغمة عن سوريا، اللهم يا ربي هناك من طغى وبغى يا رب، اللهم ان نسألك ان تأخذه اخذ عزيز مقتدر. أمين. اللهم كل من ظلم اطفال حلب، وكل من تسبب في قتل أطفال حلب، وفي تيتيم أطفال حلب، وفي ثكل النساء في حلب، وفي ترميل النساء في حلب، فأنت يا ربي خصمه يوم يعود إليك زلفة يا الله. كون جو يدروا على هاك الناس اللي عذبوهم هذاك فين ماشيين، حول ولا قوة إلا بالله، هم ماشيين هذاك فيه للجنة وهم ماشيين، هم ماشيين للجحيم. الحمد لله هم خدموهم راه، ولكن العذاب مش بيه، والظلم مش بيه، والقهر مش بيه. الحمد لله. حرب كونية جتها سوريا تبقى سجلها التاريخ الولد الولد. يكفي أن سوريا، في ما استشهد فيها الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، هذا رجل البركة، رجل البركة ورجل العلم، هذا الذي والله ما خسرته سوريا فقط، إنما خسرته الأمة الإسلامية، العالم الإسلامي الكل خسر الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون لنا شفيع إن شاء الله. امين يا رب. امين. هو يستحق المسجد اللي سموه به المده الاخيره، هو يستاهل اكثر مسجد العالم الاسلامي كل سنه تسمى باسمه هو. ربي يرحم يعني الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي يا رب. الله يهلكهم بجاه سيدنا محمد. امين يا الله. امين يا رب. اللهم امين يا رب. امين يا رب. الله ينصرها ان شاء الله يا رب. نتمنى نرقد نفيق يقولوا سوريا راهي انضافت من الارهاب ان شاء الله. امين. امين يا الله. امين يا رب. امين. كل من كاد لسوريا كيد فاجعل كيده في نحر يا رب العالمين. نحره. امين يا رب. امين يا الله. صدقني راني ندعي لها في كل صلاه، راني مريضه عليهم اصلا. لا عليك، فان الامر موكول الى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحسن التدبير. شوف انا باش نقول لك في باب المصيبه، فنحن في عصر في هذا ابتلاء. لما سأل سعد بن سهل الساعدي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال له؟ قال له يا رسول الله اي الناس اشد ابتلاء؟ فقال له الانبياء. ثم قال له الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في ان كان دينه صلبا اشتد عليه البلاء، وان كان في دينه شيء من الرقه، هكا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من الرقه كان ابتلاءه على قدر دينه، ولا يزال الابتلاء بالمرء حتى يتركه يمشي ولا شيء عليه من الذنوب. امين يا رب. بلد ابو حنيفه هذا الزمان هذا العصر اختي نبيها العاقل هذا لا يفرح فيه لا برخاء ولا يفرح فيه لا بشقاء، لان هذه الدار هي دار ابتلاء وليست دار استواء. هذه الدنيا دنيا دنيه، لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضه لما سقى فيها الكافر شربت ماء. فنسأل رب سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بالرحمة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون في الجنة، يتنعموا في الجنة كالصبية الصغار ذوك. جعلهم الله أفراطا لأبائهم. اللهم أمين. وأنت في كل متصلي الجمعة وتختم الجمعة هزك فوفك ودعي لهم الرب. أمين يا رب. أمين يا الله. أمين. ربي يبارك لي أختي. فرحتنا بسوريا راهي فرحة الإسلام الكل، رانا كلنا خيين وكلنا مسلمين. وببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبالرجال الصالحين، اللهم رد القدس ورد غزة ورد فلسطين ورد سوريا، واللهم يا ربي بعد عن العراق وعن اليمن وعلى كل قطر من أقطار الأمة الإسلامية، بعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمين يا رب. هو كل سبب الغيره من المسلمين، لو كان جو المسلمين يفهم راه مشوا لاسرائيل ما مشوش لفلسطين. ربي يبارك لك في الكلمه ان شاء الله. ربي ما مشوش ليبيا والعراق واليمن ربي يبارك لك ان شاء الله. ربي حي على الجهاد في في في فلسطين، حي على الجهاد في القدس في غزه. الله ينصرك القدس هذاك. امين يا رب. صلي فيه انت. امين يا الله. امين يا رب. ما ابهى دعائك لي في هذا اليوم. ربي يبارك لك. صلي فيه انت والشيخ محفوظ وكل شيوخ الاسلام. امين يا رب. يمشوا كلكم بالمجان وتزك من الطيارات وتصرف القدس وتروح. عند ربي يسير الامر ذي. عند ربي يسير برشا ان شاء الله. امين يا ربي. وربي يبارك لك على على على حسن الطوية نتاعك، وربي يبارك لك على على هالكلمات اللي قلتهم في ميزان الحسنات ان شاء الله اختنا بها. سجلت الاجابه، سوره الاخلاق قالت اختنا بها هي سوره الحجرات. طيب ان شاء الله. ربي يبارك ليك ان شاء الله اختي. نعود ايها الاحبه، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان احرص الناس على تأدية الأمانات والودائع. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجر من مكة إلى المدينة، ماذا يفعل بالأمانات التي أوكلت إليه وتركت عنده؟ يقول لعلي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، يقول نم على فراشي واتشح ببرد الأخضر، البس البرد الأخضر نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فنم فيه فإنه لا يخلص إليك شيئا تكرهه، ما هوش بشي مسك حتى حاجة تكرهها. وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانات. انظروا، الله سبحانه وتعالى يعطيه الأمر بأن يخرج مهاجر، الأمانات عنده، ماذا يفعل في الأمانات؟ لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن اطمأن على ما كان بعهدته من أمانات وودائع. هذه أمانات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمانات الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو دأبنا نحن؟ نحن ومع الأسف إلا ما رحم ربي ضيعنا الأمانات، لأننا الأمانات حصرناها أحبتي في الله، حصرناها في باب واحد ألا وهو باب ماذا؟ باب الودائع. والأمانات أكثر من هكا. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وسعادتنا القصوى، ربي يبارك لكم إن شاء الله، أنه الواحد منا يوقى شقاء العيش في الدنيا ويوقى سوء المنقلب في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرتكم بكري وقلت لكم رأي النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الاستعاذة نتاعه بين ماذا؟ بين شيء دنيوي وشيء أخروي. فيقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الجوع ضياع للدنيا والخيانة ضياع للدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان كما ذكرنا قبل البعثة وبعد البعثة أمينة. ونأخذ معنا هالمتصل الكريم والمتصل الكريمة، وإن شاء الله نسأل رب سبحانه وتعالى أن يكتب وتكتب من الأمينات ولا الأمناء. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. هذه أمينة مرح. هذه مرح الأمينة. يا مرح باب مرح. الحمد لله. عايش بنيتي، شحوالك باب؟ جمعة مبارك. يعيش بنتي يا ربي، علينا وعليك إن شاء الله، وربي يتقبل منا ومنك ومن سي محمد الزايد ومن من من كل من يسمع فينا لتو ان شاء الله. ربي يشفي ولد محفوظ بن درع. اي سيدي الشيخ، ربي يشفيه عم عمره ان شاء الله. ربي يشفيه. امين يا ربي. امين. أي تفضل. أي هي صورة الحجرات. صورة الحجرات. أي بيه هاني سجلت. نعديني كختي بقى. بطبيعة عديلي من روما وعديلي من بعد بعد ما رامزيد عديلي شكون زاد. أي السلام عليكم. عليك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى بركاته. جمعة مباركة. علينا وعليك ماما. الإجابة هي سورة الحجرات. سورة الحجرات. بيه يعني سجلت. نعديني كختي مالك. عديلي مالك. أي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا ملك. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بارك الله فيك. بارك الله فيك إن شاء الله. والإجابة هي سورة الحجرات. ربي يبارك البنت إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أي عديلي سي محمد الزيد. أي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو أحوالك لبس عليك سي محمد؟ الله يبارك فيك. ربي يبارك أخويا علينا وعليك إن شاء الله. ربي يتقبل منا إن شاء الله. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين. أي سيدي شنو هي الإجابة سيدي؟ الله يبارك. في البداية يقول الله تعالى إيه؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. طيب. إذا حدث كذب. إيه؟ وإذا وعد أخلف. إيه؟ وإذا أؤتمن خان. الله أكبر. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. أمين يا رب العالمين. وفي رواية وإن صام وإن وصلى وزعم أنه مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يبارك فيك. الإجابة والله سمعت في مسابقة في إذاعة الزيتونة ونسيت على ما أظن الحجرات. والله سورة الحجرات. الله أعلم. سجلنا وبارك الله فيك إن شاء الله. ربي يبارك لكم إن شاء الله. وربي يبارك لكل من قاعد يتواصل معنا تو على موقع الإذاعة. أخونا شعبان يسأل يقول ما هو موضوع اليوم؟ نقول له يا أخوي شعبان راهو الأمانة. نحن اليوم في سنن حميدة نتناول في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وشنو حوالنا أحنا مع الأمانة. أختنا البلبل الحزين تقول هي سورة الحجرات. أخونا مساوي عادل يقول السلام عليكم شيخ معز الجواب هي سورة الحجرات. كذلك ساجدة ساجدة لله شاكرة اللهم احشرنا من الساجدين واحشرها من الساجدات تقول سورة الحجرات. أختنا شيمة شيمومة زادة كيف تقول سلامك شيخ معز الجواب هو سورة الحجرات. يرجع أخونا عادل مساوي يقول السورة التي سميت بسورة الأخلاق هي سورة الحجرات. سجلنا بإذن الرب سبحانه وتعالى الإجابات الكل وإن شاء الله تدخل في عملية القرعة. والرابح إن شاء الله بشي يفوز بها الموسوعة الفقهية هذه الفقه على المذاهب الأربعة. إذن أيها الأحبة نواصل وهو موضوع يمس كل واحد فينا. كل واحد فينا يزم يسأل نفسه يا أخي أنت كي يستأمنك واحد على فلوس كي يستأمنك على وديعة تستحفظ عليها ولا أكيد بشي يقول لك أكيد أنا نستحفظ عليها أنا أمين به. ربي سبحانه وتعالى استودعنا برشا حوايج. أولها الصلاة. شنو حالك مع الصلاة أنت أخوي اللي تسمع فيه ولا أنت أختي اللي تسمعي فيه؟ هل أنت ممن أدى أمانة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت أديت حق الله والأمانة التي استرعاك الله سبحانه وتعالى إياها؟ هل أديت حق الأمانة؟ هل أديت ما عليك تجاه ذوي الأرحام صلة الأرحام نتاعك؟ هل وصلت الذي يقطعك؟ هل أعنت على مساعدة الفقير والمحتاج؟ هل زرت هل عدت المريض؟ كل هذه أمانات كل هذه أمانات وباب كبير باب كبير في الحقيقة يندرج تحت باب الأمانات. وإن شاء الله بعد الحصة هذه ما نحصروش الأمانة إلا في أمانة الودائع كما رينا عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته الأولى قبل البعث يلقب بين قومه بالأمين. وشهد لما عرضت أمانات على موسى عليه السلام حين سقال لابنتي الرجل الصالح ورفق بهما واحترم أنوثتهما وكان معهما عفيفا شريفا حتى أنه لما كان بشي تحاشى أن يسير معه جنبا إلى جنب حتى ترشده إلى بيت الوالد. إش كان يعمل سيدنا موسى؟ قال لهم هو يمشي في الأول والبنات من تالي بيدهم في يدهم الحصى فكانوا في كل مرة يرمون حصى دلالة على أن الطريق من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت من القوي الأمين. فصدق الله العظيم. فالقوي الأمين هذا خيرة الرجال. نعود أيها الأحبة بإذن ربي سبحانه وتعالى بعد موجز الساعة الثالثة، لا تغير المحطة، ابقوا معنا، بارك الله لنا فيكم. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا ربنا. مولاي فهم، تفكركم انه مازالوا ايامات على السحب الثاني لمسابقه فرحه العمر، ما لفاش تستنى، زيد بعد ميساج فيه امك على 85500 باش تزيد فرصتك في الربح وتكون انت الرابح. كاف ام تتابعونا على 107.6 KFM. سنن حميدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود أيها الأحبة سائلين الله ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يتقبلنا قبولا حسنا يوم نعود إليه زلفى. آمين آمين يا رب العالمين. قاعدين يتواصلوا معنا أخونا كمال حق، يقول سورة الحجرات سجلنا يا كمال خويا. الله يرحم عمي محمد، سجلنا الإجابة نتاعك. مريومة منصوري، كيف تقول سورة الحجرات؟ سجلنا يا مريومة، سجلنا الإجابة نتاعك. ونعود أيها الأحبة نأخذ صلاة هاتفي. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم سي معز. مرحبا مرحبا. والله ما تواصلنا معك أنا يعني بالسيف، إنكم إن شاء الله تكون إذا عندها مجموعة خطوط الأخرى. أمين أمين يا رب، أصبروا معانا وإن شاء الله ربي يفتح علينا فتح العارفين ويكون عنا بدل الخط واثنين وثلاثة وأربعة. أمين يا رب. إن شاء الله نتمنى الشفاء لكل مريض. أمين يا رب. للسي محمد وسي عمر إن شاء الله. أمين يا رب. إن شاء الله للناس الكل. أمين. إن شاء الله ربي يشفاهم. أمين. ونحب نجاوب على السؤال. هاي تفضلي. هيك سورة الحجرات. أي. وإن شاء الله اللي تكون من نصيب وإن شاء الله مبروك علي. والاسم الكريمة. ربح يحيوي. ربح يحيوي، عايشك يا أختي ربح، الله يسترك إن شاء الله وديما رابحة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يعيشك. لكل مريض إن شاء الله يا ربي يشفيه عشية الجمعة. أمين يا ربي أمين يا رب. والله يبلغ لي سلام لسي بن درعة على وبابا إن شاء الله لبيس. يبلغ السلام بإذن ربي سبحانه وتعالى، إن لم يكن سيدي الشيخ معنا توفي التواصل إن شاء الله ربي يبارك ليه إن شاء الله. أمين يا رب يعيشك إن شاء الله، نسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن كل خير. العفو العفو العفو العفو. إذن أيها الأحبة نتواصل فنقول أنه من معاني الأمانة أنه وضع كل شيء في المكان الجدير به واللائق له، فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به، ولا تملأ وظيفة إلا بالرجل الذي ترفعه كفايته وكفاءته سواء كانت العلمية أو العملية إلى تلك المنصب. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند أخرجه الإمام مسلم، يقول قال عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيديه على منكبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، أنت ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهذا هذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه في وظيفة، أن يستعمله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ضعيف. ليست المقصود بالضعف بالبنية الجسدية أو الجسد، لا، إنما الطاقة، إنما سبحان الله ضعيف، هناك مؤثرات ربما تؤثر عليه فلا يؤدي تلك الأمانة حقها فتنقلب عليه يوم القيامة خزي وندامة. فالكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح النفس، فقد يكون الرجل رضي السيرة يقول لك والله هو فلان طيب ومصلي وتقي. ناخذ صلاة هاتفي. السلام عليكم. ألو، عسلامة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس شيخنا؟ الله يبارك في عمرك إن شاء الله. بشارك معاكم. أي تفضلي. سورة الحجرات. سورة الحجرات، والمتصل الكريم شكون؟ الزهرة فالح. الزهرة، ربي يبارك لأختي إن شاء الله. أمين أمين أمين يا رب. عايش. كاني سجلت الإجابة، أسأل ربي أن تكون من الفائزات إن شاء الله. إذن يقول لك فلان راهو تقي وراهو مصلي وراهو كذا وراهو كذا، إيه التقوى هذه وهالصلاة هذه وهالصلاح هذه معناها أنه يشد المنصب هذا؟ لا، مش ماهوش مقياس. ربما أنه صلاح وتقوى هذاك ماهوش مزية منه، لأن ذاك أمره بالله سبحانه وتعالى به، فهو يؤدي ما عليه وعند رب سبحانه وتعالى، بإذن رب سبحانه وتعالى يحسن له العطاء ويحسن ويجزل له الثواب والعطاء. لكن أن يولى منصب له ليس لا لا ليست له كفاءة علمية ولا كفاءة عملية ولا كذا ولا كذا، فقد يكون الرجل رضي السيرة كما قلنا حسن الإيمان، إلا أنه لا يحمل من المؤهلات المنشودة أن تجعله منتجا في وظيفته، مصلحا في وظيفته، قادر على أداء وظيفته حق الأداء. يوسف عليه السلام، يوسف الصديق، بالرغم من أنه كان من نبي الله من المرسلين، ايش يقول يوسف الصديق؟ لم يرشح نفسه لإدارة شؤون المال بنبوة وإلا بتقوى فحسب، صحيح هذا طيب مكسب، لكن بل بحفظه وعلمه. ايش يقول؟ يقول في سورة يوسف في الآية 55 ايش يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم، وأبو ذر لما طلب الولاية لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم جلدا لها قادرا عليها فحذره منها. والأمانة أحبتي في الله تقتضي بأن نصطفي للأعمال أحسن الناس قياما بها، فإذا ملنا عنه إلى غيره يكون هذا كفء وهذا مش كفء، نعطاه المش كفء ونخلو الكفء لهوى وإلا لرشوة أو لقرابة أو لحسب أو لنسب، فقد ارتكبنا بتنحية القادر وتولية العاجز خيانة فادحة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عصابة على جماعة معنا وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نسأل الله رب العفو والعافية، اللهم لا تجعلنا في مناصب نصطفي فيها الناس للمهن، أمين يا رب. وعن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن لك قرابة، أي من أناس لهم تربطهم بك قرابة، أن عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا، طيب نكمل الحديث، فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدا حتى يدخل جهنم. نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك ابتسام. مرحبا بأختي ابتسام، شنو حوالك أختي ابتسام؟ أنت هي اللي فزت معنا الجمعة الفارطة. يا طوبة لك، مرحبا لك. أخذت الجائزة نتاعك؟ اي انت خذيت الجمعه الفارطه، خذيت الجائزه نتاعك؟ ايوه. ربي يبارك لك فيها ان شاء الله. وصوره الحجرات سجلت الاجابه، ان شاء الله تكون مره اخرى فائزه ان شاء الله. تفضل. بابي مرحبا. مرحبا. الو، السلام عليكم يا حاج. الو، السلام عليكم. شنو حوالك؟ اي لاباس الحمد لله. ربي ديم عليك نعمه الصحه، امين يا رب. يا عيني. اي عجيلي شكون؟ اي والله ما عندي سؤال. اي صوت الحجرات. صوت الحجرات. واسمك بابا شنو هو؟ حامد. حامد، عمي حامد. اي عمي حامد، انا سجلت الاجابه. ربي يبارك لك ان شاء الله، ويبارك لك فك البنيه وفي العائله الكل ان شاء الله. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. اذا ايها الاحبه، نعود للامانه. وما ادراك ما الامانه التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة، الأمة التي لا أمانة فيها هي الأمة التي تعبث فيها ماذا؟ الوساطات والشفاعات بالمصالح المقررة، وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء. هذا كفء لا يعين، هذا غير كفء يعين. ليش؟ لأنه هذا عنده من يشفع فيه، وهذا عنده كتاف، وهذا عنده واسطة، وهذا دفع فلوس، وهذا كذا وهذا كذا. وهذه الأمة لا أمانة فيها، وقلنا تطيش بأقدار الرجال الأكفاء لتهملهم وتقدم من دونهم. ونسأل الرب سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبين هذا الفساد، وأن لا يستشري في تونس ولا في سائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له، متى تقوم الساعة؟ رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له متى تقوم الساعة؟ فقال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والسؤال المطروح لي ولكم أحبتي: هل ترون أن الأمانة ضيعت؟ أكيد. فانتظر إذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين الوسطى والسبابة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. بارك إن شاء الله. ربي يبارك لخويتي إن شاء الله. مرحبا. الله يخليك يعيشك. بالنسبة للمسابقة نتاع اليوم، سورة الأخلاق هي سورة الحجرات. سورة الحجرات. وقد سميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل أي؟ دعا فيها إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. ربي يبارك لك. الله يخليك يعيشك. المتصلة الكريمة شكون معنا؟ أم هداية. أم هداية، أمين يا ربي، ربي يهدينا إن شاء الله. هداية. طيب سجلت الإجابة، وبارك الله فيك على الإضافة، وأنت أول متصلة تعطينا إضافة ليش سمي سورة الحجرات سورة الأخلاق، لأن الله سبحانه وتعالى حث فيها على مكارم الأخلاق. القرآن كله طيب هو، لكن الحمد لله رب العالمين إن شاء الله. إذن يقول الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهتين، أي مذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدأت اقتربت النهاية، اقترب للناس موعدهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي المؤشر الأول على قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال وكيف إضاعتها؟ يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. والحديث صحيح رواه أخرجه البخاري رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، جمعة مباركة علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية قاطب وعلى كل من يسمع فينا تو إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب. نحدث في المسابقة يا مرحبا يا عايشة، هي سورة الحجرات. طيب. سميت بسورة الأخلاق. طيب. والاسم اسم الكريمة أي؟ أم عاطف. أم عاطف. أم عاطف. حي النور. طيب إن شاء الله هنسجل. جمعة مباركة. ربي يبارك له خيرك إن شاء الله، وربي يزيك عنا كل خير إن شاء الله في مجهودك هذا. أدركتم أحبتي في الله أن الأمانة أمر عظيم. أبت الجبال السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنه وأشفقن منه، فحملها الإنسان. يا أيها الإنسان، إما أن تحمل الأمانة وتعطيها حق قدرها كما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما فلتعلم أنك في بؤت بغضب من ربي سبحانه وتعالى. الأمانة ليست أمانة الوديعة فقط، هي أمانة الوديعة وهي أمانة الدين، أمانة الدنيا والدين. من معاني الأمانة أيضا أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا في العمل الذي يناط به. يا أخي طيب نأخذ صل هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أنا منصور. يا مرحبا. ذكرني أمان الله بكري كي تواصل معنا الوليد أمان الله. قلت لك ذكرنا في آمنة إن شاء الله، وهنا نستنى في صوت آمنة ومرحبا بهذه الإطلالة يا آمنة. أمنك الله يوم الفزع الأكبر. أمين يا ربي. عايش الله يخليك. يا عايش بنتي. شنو هي سورة الأخلاق؟ هي سورة الحجرات. سورة الحجرات. زين الله أخلاقك وخلقك. أمين يا رب. الله يخليك. عايش بنتي. ربي يبارك ليك إن شاء الله، وجعلك الله من الأمينات القائمات بمسؤولية الأمانة في دينك وفي دنياك مع أهلك ومع زوجك ومع كل من سرعك رعية الله سبحانه وتعالى ثم المخليقة. أمين يا رب. ربي يبارك له خيرك إن شاء الله. أمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، معناها يتعرف به، يعرف به، فيقال هذه غدرة فلان. وفي رواية الكل غادر، لكل غادر لواء عند يرفع عنده، يرفع له بقدر غدرته. ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة، الأمير العام هذا الذي ولي الأمر الذي استرعاه الله رعية، فيحيد بهم على سواء السبيل، يحيدهم عن الطريق المستقيم ويدخلهم في ضلالة يظلهم بما يغضب ربي سبحانه وتعالى. وما يغضب ربي سبحانه وتعالى أختي فاطمة ربي يبارك لك، أنه في كل مرة تطلع لنا حكاية، أحنا سامحوني باش نحكوا بالعامية، كل مرة تقض مضاجعنا أمر فيطلع علينا شكون يقول لك نساوي في الميراث بين المرأة والرجل. الله سبحانه طيب المرأة، الله سبحانه وتعالى لما بعث بني آدم ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم في البر والبحر، وبني آدم هم النساء والرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، معناها كيف هم. لكن في شرع الله سبحانه وتعالى رب يقول وللرجل مثل حظ الأنثيين. ايش معنى؟ معناها كي نجوا احنا نشوفوا شرع ربي سبحانه، والناس اللي تطالب بمساواة الميراث بين الرجل والمرأة، ولو كان سألوا أهل العلم، ولكان رجعوا للمشايخ زويتنا، ولكان رجعوا لجامعة الزيتونة، ولكان رجعوا لأهل العلم وكذا، رام علموا إن الحالات هذه أربع حالات فقط للمرأة للرجل مثل حظ الأنثيين. معناها أربع حالات في الشرع تورث فيها المرأة نصف الرجل. 30 حالة يا أختي فاطمة تورث فيها المرأة على قدر ما يورث الرجل، وعشرة حالات تورثها المرأة أكثر ما يورث الرجل. الرجل وعدة حالات أخرى تورثها المرأة وما يورثش فيها الرجل. وهم يقولوا نساوي يا أخي الإسلام، أنت الإسلام لما جاء كرم المرأة وجعلها تاج على رؤوس الرجال، المرأة أمي، المرأة أختي، المرأة زوجتي، المرأة بنتي، فكيف أهين التي حملتني ثقلا من بعد ثقل، وهنا من بعد وهن، فكيف أهين تلك التي تولت أمري وتولت العناية بي في بيتي، طاهية لطعامي، غسلة لثيابي، كانت حالة بيني وبين الحرام، سبحان الله، كيف أهين بنتي؟ فمن ينعق بهذا الكلام نقول له اتق الله ربي سبحانه وتعالى وعد إلى أهل العلم، ومن قال لا أعلم علمه الله ما لا يعلم وسخر له من يعلم فيعلمه ما لا يعلم. نعاود 4 حالات فقط تورثها المرأة نصف ما يورث الرجل، 30 حالة تورثها المرأة على قدر ما يورث الرجل، 10 حالات تورثها المرأة أكثر ما يورث الرجل، وعدة حالات أخرى تورثها المرأة وما يورثش فيها الرجل. نغلق الفاصل ثم نعود إلى الأمانة، ومن هو هذا من باب الأمانة نأخذ الاتصال هاتفي ثم نعود. السلام عليكم. عليكم السلام الله ورحمته وتعالى وبركاته. ربي يبارك البنت إن شاء الله. مرحبا فيكم، بارك يا رب وجزاكم خيرا. أمين يا رب. أنا عائشة من سبيل. يا أختنا عائشة ربي يبارك لك إن شاء الله. كما يقال معناها طرحتي السؤال وأجيب عليه يا شيخ إذا كنت تحب، أما حبيت تواصل معك في موضوع الأمانة. طيب إن شاء الله. مرحبا بأختي عائشة. مرحبا. ربي يبارك لك وجزاك خير إن شاء الله. وأنت طرحت الموضوع الأمانة. أمانة أمانة. والعظام متاع الأمانة اللي ترى ولينا نسعى فقط من أجل أن نشرف في الدنيا، ليس يعني ومش حاسبين حساب تكليف من ربنا عز وجل. يعني حتى أنا بس نحكي من في حاجة مهمة جدا. طيب. نحكي عن الأمانة في أي شيء آخر، فقط مش نحكي عن الأمانة عند أئمة المساجد. طيب. أئمة المساجد يا شيخ اللي نحن اليوم نراه في أئمة يعني لا علاقة لهم بالدين. نسأل الله يعني العفو والعافية. لا كفاءة ولا شيء شيخ بعد إذنك خطر فضل. بالحق فضل. حاجة ولا تدعبر. أنت كنت تحكي في الحديث عن سيدنا معاذ. معاذ. أبا ذر. أبا ذر الغفاري. صلى الله عليه وسلم يعني إنها أمانة. طيب. وهي يوم القيامة خزي وندامة. ونحن يعني كنت تقرأ في الآية الكريمة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا إله إلا الله. يعني من عرف الشيخ أملك بالحق الأمر المزعج جدا والمخيف أن نلقوا في المساجد أئمة يعني لا علاقة شأن الدين، ونلقوهم يعني تدخل صلاة الجمعة لو لم تكن فرضا لما صليتها. يعني نحكي على الرجال طبعا. لا حول ولا قوة. وهذه أكبر أمانة، يعني نسعى تشريفا في الدنيا ولا نسأل ولا نبحث إن كنا سنحاسب أو أننا لن نحاسب. يعني سبحان الله يا شيخ، ونحن نعرف الحديث إن شاء الله اللي رواه سيدنا أبا هريرة عن حذيفة بن اليمان اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم ممكن في يوم القيامة عندما تنزل في الجنة يعني يكون صلى الله عليه وسلم لما نصل يعني من أجل أن يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم فيؤذن له ترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. يعني هالحديث يقسم الظهر هذا راهو اتقوا الله في أنفسكم قبل كل شيء. نقولهم الناس أي إنسان حمل أمانة ومش قادر أن يتحملها فليتركها لغيره. ونحن نعرف سيدنا عمر الفاروق كان الذي كان قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا سلكت طريقا سلك الشيطان طريقا غيره. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. هذا هو يعني كان قال لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يحاسبني الله عنها لما لم أسوي لها الطريق. هذا طبعا خوفا أن يسأل عن الأمانة. ونحن اليوم نرى ما يحدث مش في بلادنا بركة في كل الأمة، فرج الله كرب الأمة وجزاكم خير الجزاء. أمين أمين أمين يا الله. سلام الله عليك. ربي يبارك لبنيت إن شاء الله. ربي يبارك لبنيت إن شاء الله. وابقي معنا متصلة وفية وأثري معنا البرنامج في كل حصة يا عائشة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تحشرين مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أمين يا رب أمين يا رب. لعلكم أدركتم أيها الأحبة أن الأمانة أمر عظيم، وأن الأمانة كما قيل لما عرضت على السماوات والأرض والجبال بين أن يحملنها وأشفقنا منها. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأمانة، أن يجعلنا من أهل الأمانة، وأن يجعلنا ممن استرعاهم الله سبحانه وتعالى رعية، فأدوا الأمانة تجاه تلك من الرعية حق التأدية، سواء كان في المساجد، سواء كان في الشوارع، سواء كان في البيوت، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلنتق الله ربي سبحانه وتعالى، ولنجعل الكتاب والسنة منهجا وطريقا نسلكه، ليعبر بنا إلى السلامة، إلى مرضات ربي سبحانه وتعالى، إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من كاد للإسلام كيدا، نقول إذا كان بقي مصرا على كيده، نقول ربي يغفر لك إن شاء الله، وما عليك إلا أن تتواصل مع أهل العلم حتى يعلموك ما لم تعلم. وكل من يسعى إلى أن يجعل هذا الدين في مرتبة دون، نقول له أن ربي سبحانه وتعالى تكفل بكتابه وتكفل بسنة نبيه، والأمر ماض بإذن ربي سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، قبل أن أودعكم نأخذ فاصل نقوم فيه بعملية القرعة. ما شاء الله عندنا عدة أجوبة صحيحة، ونقول لأختي عائشة ربي بارك لك إن شاء الله اليوم في هالسؤال هذا، ونقول الخونة محسن عباس العسكري صاحب بيع قطع غيار سيارات والجرارات بالقصرين في شارع الحبيب بورقيبة، نقول ربي بارك ليك إن شاء الله، وربي يشفي عن محمد على الجائزة القيمة هذه الفقه على المذاهب الأربعة. وجعل الله كل من فاز معنا ومن سيفوز، جعل له هذه الكتب في ميزان حسناته، ولكل حرف بكل حرف يقرأه رفع الله له إن شاء الله الدرجات. نشوف في الصفحة نتاعنا، ما زال تواصلت معنا صابرين قول سورة الحجرات، سجلنا اسمك يا صابرين، وأنت تكون بذلك رقم 23 آخر متصلة معنا. فابقوا معنا أيها الأحبة ولا تغيروا المحطة، نعود بعد الفاصل لإجراء عملية القرعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صادق الوعد الأمين. أيها الأحبة، بعد إجراء عملية القرعة الخاصة بالسؤال المطروح من طرف أختنا، ربي يبارك لنا فيها إن شاء الله، أختنا عائشة الشهبي، ما هي السورة التي سميت بسورة الأخلاق؟ يوفر لنا أخونا محمد، أخونا محسن عباس العسكري، الجائزة اللي هي عبارة على موسوعة تتكون من 5 مجلدات، الفقه على المذاهب الأربعة، وإن شاء الله تكون في ميزان حسنات من اللي يوفرها، وفي ميزان حسنات اللي يسأل، وفي ميزان حسنات اللي تواصل، وفي ميزان حسنات اللي يقدم إن شاء الله. بعد إجراء عملية القرعة واليد البريئة المرة هذه كان معنا أخونا محمد السمعلي. الاسم اللي خرج هو اسم رقم 4، وهي المتصلة الكريمة أختنا سميرة ميساوي. أختنا سميرة ميساوي تتواصل معنا مع الجانب التقني، أختنا فاطمة الجباري ربي يبارك لنا فيها، فراشة الإذاعة هذه يا ربي يبارك لنا فيها، تتواصل معها باش تاخذ الجائزة نتاعتها، الفقه على المذاهب الأربعة. فقبل ما نودعكم نحب نقول على مسامعكم هالأبيات الطيبة هذه، ولنتعظ ولنعتبر: كم نطلب الله في ضر حل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. فلنتق الله ربي سبحانه وتعالى، ولنتق الله، ولنتق يوم نعود فيه إلى ربي سبحانه وتعالى، فيحاسبنا على القليل والكثير والنقير والقطمير. وكل نفس يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدي، ما هو زادك أخي، ما هو زادك حين وأنت في, في, في, في, في رحلة، حينما يقال لك ها هي محطتك غادر، ماذا ستقول؟ ما هو الزاد الذي ستقبل به على ربي سبحانه وتعالى؟ وأريد أحبتي في الله أن أختم بما قال الشيخ الألباني رحمه الله: الطريق إلى الله كيف، الطريق إلى الله طويلة، ليس المهم أن نبلغ النهاية، لكن المهم أن نموت ونحن على الطريق. سلمنا الله سبحانه وتعالى. أستودع الله دينكم وأموالكم وأماناتكم وأعراضكم وأهليكم، وإلى أن ألقاكم إلى قادم، أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنن حميدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنن حميدة، أعداد وتقديم الشيخ معز الحقي. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر.